فعلى هذه الرواية تكون بمعنى الواو. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: تأول مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ ويظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد شيئا من أمر الله. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. نعم، المقصود بهذا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة في بعض أسفاره، وأمره ألا يبقي في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. هنا ضبط لا يبقين أو لا يبقين، يعني لا يبقي المرسل اللي هو زيد، لا يبقي قلادة إلا قطعها، أو لا يبقين مطلقا، لا يبقين قلادة في رقبة أي بعير أو دابة إلا قطعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله بذلك، وهذا الأمر له ولغيره، ولغيره من هذه الأمة، يعني ليس هذا خاصا بزيد رضي الله عنه، بل هذا لكل من سمع بهذا الحديث واستطاع أن يفعل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بشروط هذا التغيير. قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة، قلادة من وتر أو قلادة. هنا هل الراوي شك أو أنها للإطلاق؟ فيه احتمالان: إما أنه شك هل المقصود بالنهي هي قلادة الوتر أو أي قلادة، فهذا الاحتمال أنها أو تكون للشك من الراوي، وهناك في الرواية الأخرى ألا يبقين قلادة من وتر ولا قلادة بدون شك، فتكون بمعنى الواو، وهذا يكون الأمر بإطلاق النهي عن تعليق أي قلادة سواء كانت من الوتر أو من غيره، سواء كانت من الوتر أو من غيره. وكانت العرب تعتقد في الوتر، وتر القوس إذا خلولق وصار قديما، يعتقدون أنه يدفع العين، فيأخذونه ويعلقونه في رقبة الدابة، يعلقونه في رقبة الدابة ويزعمون أن هذا الوتر يدفع العين عن الدابة. وهذا التعليق محرم لأنه داخل في التمائم، داخل في التمائم المحرمة التي جاء النهي عنها، فهم يعلقونها، يجعلونها من قبيل العوذ، عوذة يعني تعيذ، يعتقدون أنها تعيذ معلقها، يعتقدون أن هذه التميمة تعيذ معلقها فتدفع عنه العين أو تدفع عنه المرض أو ترفع عنه الضر ونحو ذلك من الاعتقادات الجاهلية. وهم كانوا يقلدون الإبل بهذه الأوتار لئلا تصيبها العين. والنهي هنا كما تدل عليه الرواية الثانية يشمل جميع المعلقات سواء كانت من الأوتار أو غيرها، حتى لو علق على الدابة جلدا أو خيطا من ليف أو حلقة أو غير ذلك اتقاء العين، فإن هذا كله يدخل في النهي. والنهي أيضا ليس خاصا بالإبل، ليس خاصا بالإبل، وإنما يشمل جميع من يعلق عليه هذا الشيء، حتى لو علقها على الغنم أو على البقر أو غيرها أيضا، حتى لو كان المعلق قد علق على الجمادات أيضا، على البيوت، أو علقه على الإنسان، فإن هذا كله يدخل في التمائم التي جاء النهي عنها. أما إذا كانت القلادة لا يقصد بها التميمة، وإنما يقصد به إشعار أو بيان أن هذا مثل من الهدي، فهذا لا يدخل في النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد هديه ويشعر الهدي، فالقلائد التي توضع لأجل أن تكون علامة على شيء معين لا تدخل في النهي، وإنما الذي ينهى عنه تعليق التمائم، تعليق القلائد لأجل العين، لأجل العين. وخص هنا بالذكر تعليق التمائم من الوتر، لأن هذا هو الأكثر وهو الشائع الأكثر في تعليق التمائم عند العرب في الجاهلية ومن حاكاهم. إذن نأخذ من هذا حرمة تعليق التمائم على الدواب، ومن باب أولى على الإنسان، على الأطفال أو على أي شيء، أو حتى على الجمادات. فمن علق التميمة أي تميمة كانت، سواء كانت من الوتر أو من غيره، فإن هذا يدخل في التمائم المنهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنق خيطا فقال: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بها بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. نعم. هنا هذا الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا النهي العام أو الإطلاق العام خص الدليل منه ما ليس بشرك. فقوله هنا في الرقى، يعني خص الدليل من الرقى ما ليس بشرك، و الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فوجب أن نفسر هذا الحديث أو هذا العموم في قوله إن الرقى بما أن يخص بما خصه الدليل، من أن المقصود بهذا العموم هو الرقى الشركية، الرقى الشركية. أما ما لم تكن شركا فلم ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأمر بالرقية،

لكن من توكل على مخلوق خذل، وكله الله إلى ذلك المخلوق. من توكل على غير الله فإنه يخذل، لأن الله عز وجل يكله إلى من توكل عليه. فمن تعلق شيئا وكل إليه، فمن علق قلبه بهذه التميمة التي علقها وتعلقها فإنه يوكل إلى هذا المعلق، حيث إن هذا الشخص التفت قلبه إلى غير الله، التفت قلبه إلى غير الله من هذه المعلقات، فوكله الله إلى ما تعلق به قلبه، فيكون مخذولا من هذه الجهة، يكون مخذولا من هذه الجهة، لأنه لم يخلص في توحيده لله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله شرط في الإيمان، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالواجب على المسلم أن يتعلق بالله. ليس معنى هذا أن تترك الأسباب الشرعية، اعمل الأسباب الشرعية وخذ بالأسباب الشرعية المأمور بها، ولكن قلبك يجب أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أن يتعلق بالله وحده، لا تتعلق بمخلوق، حتى نفسك لا تتعلق بنفسك، بل تعلق بالله. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، كما روي في الحديث. فلا تعتمد على نفسك وتنسى ربك وتتوكل على الأسباب، بل يجب أن تتوكل على مسبب الأسباب، هذا في الأسباب الشرعية، فكيف بالأسباب البدعية والشركية؟ فمن توكل على سبب وتعلق بسبب فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى ما تعلق به من هذه التمائم التي جاء الحديث بأنها من الشرك. بقي هنا أيضا مسألة أشار إليها المؤلف وسيأتي أيضا ذكرها في هذا المعلق، لهذا المعلق من التمائم إذا كان من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن فهل يعد تميمة، هل يعد تميمة أو لا يعد تميمة؟ بمعنى أن بعض الناس قد يعلق مثلا آية الكرسي، أو يعلق سورة ياسين، أو يعلق المعوذات، يعلقها على نفسه أو على أطفاله أو نحو ذلك. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من أجازه، منهم من أجازه لأن القرآن شفاء، وهذا علق ما جاء بأنه شفاء والنزل من القرآن ما هو شفاء، وهذا القول الذي هو إجازة التعليق، تعليق القرآن، تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، جاء عن يعني أو نسبت إجازته إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا يعني أيضا يظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقالوا إن النهي الوارد في الحديث عن تعليق التمائم إنما هو في التمائم الشركية التي فيها استغاثة بغير الله، في أسماء الجن والشياطين، أو أسماء استغاثات بالملائكة أو بالأنبياء أو نحو ذلك، أما ما كان من القرآن فلا يدخل في ذلك. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا يجوز تعليق أي تميمة حتى ولو كانت من القرآن، لا يجوز تعليق الآيات باعتبارها تميمة تدفع العين أو تدفع الشياطين أو تجلب النفع. وهذا القول هو قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك هذا هو ظاهر ما جاء عن حذيفة وعقبة وابن عكيم. وقال به جماعة من التابعين من أصحاب المسعود وغيرهم. وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها كثير من أصحابه، واحتجوا بهذا الحديث ونحوه بحديث مثلا حديث من تعلق تميمة فقد أشرك، إطلاق الحديث ولم يفصل، قالوا إن الحديث لم يفصل ولم يستثني أي تميمة، قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وهنا في هذا الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، فما دام أنه لم يستثني الآيات والسور أو الأسماء أسماء الله وصفاته فإنه يبقى على عمومه، فإنه يبقى على عمومه ويمنع من تعليق أي شيء، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأرجح والله أعلم. لماذا؟ لأمور: الأول أن النهي ورد مطلقا، النهي عن تعليق التمائم ورد مطلقا ولم يرد شيء يخصص هذا العموم، الأحاديث جاءت بالنهي عن تعليق التمائم مطلقا ولم يرد ما يخص ويخصص هذا العموم. والتعليل الثاني أنه ينهى عن تعليق التمائم من القرآن سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأنك إذا علقت شيئا من القرآن فقد يعلق أناس آخرون غير القرآن، يعلقون شيئا من الجلود والودع أو يعلقون استغاثات شركية، فأنت لا تعلم ما علق الناس، فقد يحاكيك ويقلدك أناس آخرون فيخرجوا عن هذا الأمر إلى أمور أخرى، ويعلق ما ليس بجائز إجماعا فسدا للذريعة، والشريعة جاءت بسد ذرائع الشرك وذرائع البدع فينهى عن ذلك مطلقا. إذن هذا التعليل الثاني إيش؟ سدا للذريعة، لأن تعليق القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس بقرآن وما ليس بجائز. التعليل الثالث الذي ذكره العلماء أن تعليق القرآن هو عرضة لامتهانه، أن تعليق القرآن عرضة لامتهانه، حيث إن من علقه قد يدخل به إلى بيت الخلاء إلى الحمام وينام به أو يلقيه، وخاصة حينما يعلق على الأطفال ونحو ذلك، فهذا فيه امتهان للقرآن أو يؤول إلى امتهانه، فيمنع من تعليقه مطلقا، يمنع من تعليقه مطلقا. فهذا أيضا من التعليلات التي علل بها هذا النهي. وكذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم علقوا القرآن تمائم، حتى ما جاء عن عبد الله بن عمر ونسبوا إليه هذا القول أنه كان يعلق على أطفاله، قالوا إن تعليقه إنما كان يعلق مثل اللوح لأجل أن يحفظوا الآيات التي علقها، وليس تعليق هذا على أطفاله من باب التميمة أنها ترد العين، وإنما كان يعلق هذه الألواح لأجل أن يحفظوها مثل ما يحفظ الصبيان في الكتاتيب الآيات من خلال القراءة في اللوح، ولم يكن تعليقه من باب التميمة أو أنها تدفع العين. إذن الراجح أنه يمنع تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن، حتى ولو كانت من القرآن. ولهذا يمنع أيضا وضع المصحف، بعض الناس يضع المصحف في سيارته لأجل أن يدفع العين عن سيارته، أو يظن أن هذا يجلب البركة ويجلب النفع ونحو ذلك، هذا أيضا يدخل في التمائم، يدخل في التمائم. فإذا علقها أو علق آيات في سيارته أو في بيته أو في غرفته أو نحو ذلك، فكل هذا يدخل في التمائم. فالقرآن لم ينزل ليعلق،

إنهما لا يطهران وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، لعل حياة تطول بك وقد طالت حياة رويفع. وهذا علم من أعلام النبوة، وهذا علم من أعلام النبوة. ثم قال: فأخبر الناس. وهذا الأمر لرويفع رضي الله عنه له ولغيره من المسلمين، يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي البيان وفي الإرشاد، وهذا ليس خاص برويفع بل هو لكل من كان عنده علم، لكل من كان عنده علم ليس عند غيره. إذا كان عندك علم ليس عند غيرك فأبلغ غيرك ما يحتاج إليه، وبلغه للناس حتى تبين لهم ما يحتاجون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأداها أو فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا أيضا لجميع الناس. قال: أن من عقد لحيته، وبين المؤلف رحمه الله المراد بعقد اللحية، وأنه إما أن يكون تجعيد اللحية كما كانوا يفعلونه عند الحرب، أو أن المقصود يعني أعم من ذلك، يعني إما أنه يقصد به تقريد الأعاجم في تجعيد اللحى، أو ما يفعل عند الحرب وتشبها بهؤلاء أو بأولئك، أو معالجة الشعر لأجل أن يتجعد، فإن هذا من التشبه المحرم، من التشبه المحرم. ثم قال: أو تقلد وترا، كما سبق معنا أن تقليد الوتر بمعنى تعليق الوتر على الدابة أو غيرها أن هذا من التمائم المحرمة، من التمائم المحرمة، وسواء كان من وتر أو من غيره أو من غيره. قال: أو استنجى برجيع دابة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا فيه دليل على تحريم الاستنجاء برجيع الدواب وبالعظام، تحريم الاستنجاء برجيع الدواب أو العظام، لأن هذا الرجيع زاد الدواب أو الجن، والعظام أيضا هو طعام للجن كما في الحديث: فإنه زادوا إخوانكم من الجن، زادوا إخوانكم من الجن. قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. فلا يجوز أن تستجمر برجيع الدابة ولا بالعظم، ولا بالعظم. طيب، لو استنجى الشخص هل يجزئ استنجاء، هل يجزئ لو استجمر بهذا هل يجزئ استجماره أو لا؟ قالوا وطبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصواب أن هذا لا يجزئ، أن هذا لا يجزئ. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فهو نهى عن الاستنجاء بعظم أو روث الدواب، وقال إنهما لا يطهران، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد كما ذكر المؤلف رحمه الله. والشاهد من هذا الحديث النهي عن تقليد الوتر، ولأن هذا داخل في التمائم المنهي عنها، النهي عن تقليد الوتر على الدواب أو غيرها من، وهذا يشمل أيضا جميع المعلقات سواء كانت من وتر أو غيره. فكل ما كان تميمة، كل ما علق اتقاء العين أو جلب النفع لأجل جلب النفع أو دفع الضر، فإنه يدخل في هذه التمائم المنهي عنها. قال: فإن محمدا بريء منه. وهذا يبين أن هذا من الكبائر، يبين أن هذا من الكبائر. كل ما جاء من الأعمال مختوما بالبراءة من فاعلها فهذا من ضابط الكبيرة، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ضابط الكبيرة، منهم من ذكرها بالعد ومنهم من ذكرها بالحد، فالذين ذكروها بالعدد اختلفوا أيضا، منهم من قال 7 ومنهم من قال 70 ومنهم من قال 700 أقرب، كما جاء عن ابن عباس غير أنه لا كبيرة معه استغفار ولا صغيرة معه إصرار، ومنهم من ذكر حدا لها، منهم من ذكر حدا، وأفضل ما الحدود التي ذكرت للكبيرة أن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو براءة كما في هذا الحديث فإن محمدا بريء منه، فهذا يدل على أن هذا العمل كبيرة، إذ لو كان صغيرا لم يختم بهذا الوعيد العظيم، بهذا الوعيد العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب. وفيه مع ما تقدم وبيان وبيان أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات 97. قوله هذا عن طبعا القول سعيد بن جبير رحمه الله ومن التابعين: من قطع تميما من إنسان كان كعدل رقبة. وطبعا هذا فيه يعني في ثبوته نظر عنه، ولكن المقصود بهذا أن من قطع التميمة من هذا الشخص كان كعدل رقبة، لأنه أعتقه من النار، أعتقه من الشرك، فكأنه أعتق رقبته، عدل رقبة، أعتق رقبة من العبودية، أعتق رقبة من العبودية. ومن قطع التميمة فكأنه أعتق رقبة هذا المعلق من التعلق بالشرك، لأن تعليق التمائم هي من الشرك كما سبق. فهذا وجه التشبيه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات 96 وله 50 أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة من سادات التابعين. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول هو الصحيح. وعبيدة السلماني ومسروق. نعم، أنت تركت سطرا، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وكانوا يكرهون التمائم، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول هو الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه أيضا لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإن من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الحافظ: التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا، الضمير يرجع لمن؟ من هم الذين كانوا؟ أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكانوا يكرهون التمائم كلها، وهذا كما سبق وهو القول الراجح. والكراهة في عرف السلف، يقصد بها المحرم. الكراهة في عرف السلف يقصد بها كراهة التحريم، وهذا هو في استعمال القرآن أيضا. المكروه في القرآن يأتي للمحرم، كما قال تعالى لما ذكر المحرمات من القتل والزنا وغيرها، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة تكون للتحريم، وهذا هو الأصل. أما في اصطلاح الأصوليين بعد ذلك صارت الكراهة تطلق على ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. لكن المؤلف هنا رحمه الله بيّن أن مقصود إبراهيم بقول كانوا يكرهون التمائم كلها كراهة التحريم، وليست كراهة التنزيه المشهورة عند الفقهاء. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، كما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. في التمائم والتولة على عمومه أنها شرك، التمائم ليس فيها تفصيل، ليس هناك أن يقال تمائم جائزة أو تمائم غير جائزة، بل كلها من الشرك على القول المختار، حتى في ما كان من القرآن. والتولة أيضا هي من السحر، التولة نوع من السحر، وهو نوع يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا كلها من المحرمات ومن الشرك. بقي أن الرقى، أن إطلاق كون الرقى من الشرك، هذا العموم مخصوص بالرقى الشركية. أما الرقى التي ليست شركا فليست من المنهي عنه. بقي أن نقف هنا مع الرقية، ومتى تكون جائزة، وما الأشياء التي تمارس في الرقية وهي محرمة أو بدع عملها الناس وأدخلوها في الرقية، نقول إن العلماء رحمهم الله ذكروا أن للرقية الجائزة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته أو من القرآن، أن تكون الرقية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته وبالرقى الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الرقية باللغة العربية وباللسان العربي المفهوم الواضح البين، ولا تكون تمتمات وطلاسم لا يعرف معناها حتى لا تدخل الرقى الشركية. والشرط الثالث ألا يعتقد أنها مؤثرة بعينها وبذاتها، بل يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب، فلا يجوز أن يعتقد أن هذه الرقية بذاتها هي التي تنفع من دون الله أو تدفع أو ترفع أو نحو ذلك، بل يعتقد أنها مجرد سبب لا تؤثر بذاتها إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الشروط كانت الرقية جائزة، وإن كان هناك خلاف في مسألة كونها في اللغة العربية أو لا، هل يجوز أن تكون بغير اللغة العربية إذا كانت يعني بالمعاني الشرعية، هذا المسألة فيها خلاف، لكن إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فالرقية جائزة ومشروعة، جائزة ومشروعة. هل تطلب الرقية إذا كنت مريضا أو لا؟ سبق معنا أن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقول لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وهذا لكمال توكلهم، لكنك أنت ترقي نفسك لأن الرقية سبب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقي، فأنت ترقي نفسك وترقي غيرك أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فرقيتك لغيرك مستحبة أيضا. حينما تعود مريضا فتعرض عليه أن ترقيه أو ترقيه مباشرة فتكون محسنا إليه، وهذه مع الأسف تركها كثير من الناس، يعودون المرضى ولكنهم لا يرقونهم، ربما يقدمون لهم الحلوى أو الورود أو نحو ذلك من التقليدات، ولكنه لا يرقي المريض، يحتاج إلى دعاء أو رقية هذه التي تنفعه. فتجد كثير من الناس أعرض عن هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد المرضى ورقاهم ودعا لهم، فهذه الرقية أيضا تؤجر عليها إذا رقيت المريض. عندنا هنا عدة يعني مسائل يسأل عنها. هل يجوز أن ترقي كافرا أو لا؟ هل يجوز أن ترقي كافرا؟ نقول يجوز، ويدل على ذلك حديث اللديغ، المشهور لما مر الصحابة رضي الله عنهم بأناس وطلبوا منهم أن يضيفوهم فامتنعوا، فلدغ كبير هؤلاء، فذهبوا إلى الصحابة وطلبوا منهم العلاج، وقال أحد الصحابة نعم، ورقاه بالفاتحة فكأنما نشط من عقال فشفي. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منهم الغنم مقابل هذه الرقية، فتحرجوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه وقال ما يدريك أنها رقية؟ وأجازها وقال اضربوا لي معكم بسهم تطيبا لخاطرهم، فأخذ أيضا مما أخذوا، وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية. ولكن أيضا هنا ننبه إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول أنه لا ينبغي وليس من السنة أن يحترف الإنسان مهنة الرقية، بمعنى لا يصلح أن يتفرغ بأن يكون راقيا ويفتح عيادة ويعلن الناس ويستقبل الناس ويتفرغ لذلك، لأن هذا لم يكن من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولكن الإنسان يرقي وينفع غيره، ولو عرض له شيء وأعطيه شيء ممكن أن يأخذ، أما أن يتفرغ لهذه الرقية فهذا لم يكن من هدي السلف. كذلك المبالغة في الأخذ، المبالغة في الأخذ كما يفعل بعض الرقاة أو يبالغ في بيع الزيوت، يقرأ في زيت أو في ماء وتكون تجارة بدل أن يقصد نفع الآخرين ويعمل ما هو مشروع، يكون هدفه التجارة بهذا ما يبيعه من هذه الزيوت أو من هذا الماء المقري به. كذلك من الأخطاء أنك تجد بعض الناس خاصة إذا كان من المتصدرين للرقية يأتيه أناس كثيرون بالعشرات أو بالمئات، فيرقيهم رقية واحدة وينفث عليهم كلهم برقية واحدة، وهذا أيضا لم يكن من فعل السلف، وإنما الرقية لشخص أو ربما يعني لشخصين، أما أن تكون لهؤلاء الناس الكثيرين فهذا أيضا فيه نظر. كذلك أن بعض الرقاة يرقي في الخزان، خزان الماء مثلا، ثم يبدأ يغرف الناس منه ويأخذون، فهذا أيضا ليس من المشروع. وكذلك من بعضهم أنه يرقي من بعيد، يرقي مثلا بالهاتف أو يرقي أو المريض يستمع يضع شريط ويظن أن هذه رقية أو قنوات للرقية، كل هذا يعني ليس من هدي السلف وليس من الرقية الشرعية، لأن الرقية هي تحتاج نية، أنت راقي تنوي برقيتك أن تنفع أخاك وتقرأ عليه وتنفث، وليست الرقية مجرد سماع، ليست الرقية مجرد سماع، ولا أن الإنسان أيضا يقرأ من بعيد، فإن هذا أيضا من الممارسات التي يفعلها بعض الرقاة وليست يعني من هدي السلف الصالح. كذلك بعضهم بعض الرقاة ربما يعني يقرأ في ماء ثم يبدأ يغمس أوراق في هذا الماء، أو ربما يكون فيه زعفران يغمس فيه ويبيع للناس هذه الأوراق التي غمست في هذا الماء المقري به، ثم هم يغمسونها في ماء ويشربونها، فهذا أيضا ليس لا دليل عليه، فهذا لا دليل عليه. وأيضا من الممارسات التي ليست مشروعة مما يفعله بعض الرقاة، وخاصة من في حينما يرقون النساء فتحصل مخالفات شرعية، فتجد الراقي ربما يخلو بالمرأة أو يمس جسدها وينظر إلى ما لا يحل النظر إليه، فهذا محرم، لا يجوز أن تخلو بها ولا أن تمسها، وليس هذا مثل الطبيب الذي يحتاج مثلا عملية وتكون ضرورة لأن يمس جسد المرأة ونحو ذلك، لأن الراقي ينفث، مجرد أنه ينفث يقرأ وينفث، ولا يجوز له أن يفتن نفسه ويدخل في هذه الفتن في الخلوة بالنساء أو بلمس جسد المرأة ونحو ذلك. كذلك بعض الرقاة ربما يقرأ على شخص ويقول تخيل من الذي حسدك أو أصابك بعينه ونحو ذلك، فربما يتخيل أشياء غير صحيحة وربما يأتيه الشياطين، وكل هذا ليس من هدي السلف، هذا من البدع، وإما يفتح الشرور للناس يعني ربما يتخيل أمور غير صحيحة ويتكلم بأمور غير واقعية. بعض أيضا الرقاة ربما يأتي بجلد الذئب كما يقولون ويزعمون أنه أن هذا حينما يشمه المريض أن الجان يخاف ويذهب ونحو ذلك من الخرافات والشعوذات. أيضا من المخالفات الرقاة ليسوا كلهم على درجة من الثقة والعدل، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى شخص لا يعرف دينه ولا يعرف عقيدته، ربما يذهب إلى مشعوذ، ربما يذهب إلى كاهن يستعين بالجن والشياطين ويقرأ ما لا يجوز فيقع في الشرك، أو يطلب منه أمور شركية، قد يطلب منه أن يذبح للجن أو يأخذ شيء معين فيقع في الشرك والعياذ بالله. فعلى المريض ومن يريد الرقية ألا يذهب إلا لشخص موثوق وشخص ورع يخاف الله وصاحب عقيدة صحيحة ويريد أن ينفع غيره، وليس همه التكسب أو يظهر منه أمور تدل على أنه يستعين بالجن. ولهذا العلماء لماذا اشترطوا أن تكون بلغة عربية واضحة؟ حتى لا يلتبس الشخص الصالح من الشخص الفاسد الذي يتمتم بأمور غير معلومة من الاستعانة بالجن والشياطين ونحو ذلك فيختلط، لأن بعض الناس حتى ولو كان أمامه مصحف قد يكون ساحر ومشعوذ ويخدع الناس بأن يأتي بالمصحف أمامه وكأنه أو أنه من أصحاب الصلاة وهو يكذب عليهم يستعين بالجن والشياطين الذين يجعلون هذا المريض أسيرا لهذا القارئ، كلما يعني شوفي يأتيه بلاء آخر فيرجع إليه حتى يتكسب من وراء هذه القراءة. فهذه من الممارسات التي يفعلها بعض الرقاة ويزعمون أنها يعني أنها من الشرع أو أنهم يرقون على وفق ما جاءت به الشريعة. وكثير من المرضى والذين يريدون الرقية تجدهم عندهم جهل لا يفرقون بين الصالح وغيره. في الرقية عندنا ثلاثة أمور، عندنا راقي ومرقي ورقية. فالرقية لا بد أن تكون موافقة للشريعة، فلا يكون فيها شرك ولا بدعيات. الراقي لا بد أن يكون أيضا موقنا ويكون صادقا في رقيته. المرقي أيضا لا بد أن يكون أيضا استقباله للرقية مناسبا ويكون عنده ثقة ويقين وحسن ظن بالله عز وجل، فلا بد من توفر هذه الأمور. أحيانا يتخلف نفع الرقية. الآن سمعنا أن الصحابي رضي الله عنه رقى شخصا لديغا قد لدغته عقرب فرقاه بالفاتحة فكأنما نشط من عقال وقام وكأنما لم يلدغ. هل كل من قرأ سورة الفاتحة على لديغ يحصل له ذلك أو لا؟ ها؟ لا يلزم. هل الفاتحة تتغير؟ الفاتحة هي الفاتحة، القرآن هو القرآن، لكن الذي يتغير القارئ أو المقري عليه، الراقي والمرقي. وكما يقول ابن القيم رحمه الله يقول إنما السلاح بضاربه، السلاح بضاربه، قد يكون السلاح ماضي لكن الضارب الذي يضرب بالسلاح ليس قويا. فالقارئ أيضا له تأثير، والمرقي أيضا يكون عنده استعداد للتقبل، لأن بعض الناس قد يقرأ ويقول أنا أقرأ أجرب مثل غيري. وكذلك المرقي قد يقرأ على شخص وليس عنده يقين بأن القرآن شفاء أو عنده توكل على الله فلا تنفع الرقية. فليس العيب في الرقية نفسها إذا كانت مشروعة، ولكن العيب قد يكون في الراقي أو المرقي بأن يكون عنده مانع يمنع استفادته من الرؤية، أو يمنع نفع الرؤية نفع الرقية له، يمنع استفادته من الرقية أو يمنع انتفاعه منها. ولذلك يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله جاء له بشخص قد مسه الجن فقرأ في أذنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فخرج الجن. فلما مات الإمام أحمد رجع مرة ثانية، فذهبوا به إلى قارئ فقرأ نفس الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فنطق الجن على لسان الممسوس المريض وقال: ذاك الإمام أحمد. قال: ذاك الإمام أحمد، يعني الذي كان يقرأ هذه الآية الإمام أحمد وليس أنت. فخرج لما كان الإمام أحمد يقرأ. وهذا يعني مشهور عند العلماء والمتقدمين وغيرهم، حتى الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وله في ذلك قصص. فالمقصود أن تخلف نفع الرقية أحيانا، تخلف نفعها لا يعود إلى أن الرقية نفسها غير نافعة، بل يعود إلى وجود مانع إما في الراقي أو المرقي، أو أن الرقية أيضا تحتاج إلى تكرار وتحتاج إلى استمرار، مثل العلاج مثل الدواء. لأن المريض يذهب إلى الطبيب ويقول تستعمل هذا الدواء لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، ولا يصح أن المريض يستعمله يوم ويقول ما شفيت ويتركه. فقد تكون الرقية أيضا تحتاج إلى متابعة وإلى تكرار. فالرقية إذن المستثنى هي الرقية الشرعية بهذه الشروط التي ذكرناها. فإذا كان كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: إذا كان السلاح ماضيا والساعد قويا والمحل قابلا حصلت النكاية، وإذا تخلف واحد من هذه الأمور لم تحصل النكاية. فلا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة في الراقي والمرقي عليه، والرقية نفسها أن تكون مشروعة فتحصل الإفادة. ويحذر مما ذكرنا قبل قليل أو أشرنا إلى بعض من البدع التي تمارس في الرقية من بعض الرقاة. هذا يسأل عن ما حكم من يختم القرآن وعند ختمه يدعو أهله وأولاده ويدعو الله، وما الفرق بين الدعاء والرقية؟ نعم، هذا ورد عن أنس رضي الله عنه أنه إذا أراد أن يختم يجمع أهله ويدعو، وهذا يعني لا بأس به، وهذا ليس هو الرقية. الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة كما جاء عن أنس هذا يختلف عن الرقية. الرقية هي قراءة مع نفث، والنفث يكون يعني نفخ مع ريق، النفث يكون نفخ مع ريق، فهذه هي الرقية، فتكون رقية للمريض أو المحتاج أو غير ذلك، وهذا يختلف عن مطلق الدعاء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.